لكن المؤمن مهما بلغ به العصيان فلن تجد مؤمنا انحرف بمعنى انه اتخذ لنفسه جادة اخرى يسير عليها توازي الجادة التي شرعها الله وامر بالتزامه. فكلمة الانحراف عن اوامر الله لا تنحط الا على منحرفين انحرافا كليا، لكن الثعلب كيف يريد؟ وما معنى كلام عمر رضي الله عنه في تشبيهه عدم المستقيم بالثعلب؟ من المعروف عند العرب ان الثعلب اذا كان ماشيا في طريق وشعر بخطر يلاحقه انه يفوت على من يلاحقه معرفة الخط الذي يسلكه الثعلب، فيتخذ الثعلب بعد ان يشعر بهذا الخطر آلا طريقا عن يمين المنهج المعبد وآلا اخر عن شماله وآلا ثالثا على متنه. فالثعلب في هذه الحالة يلون سيره عبر ثلاثة اشكال، مرة يسير على نهج الطريق واذا به انحرف الى يمينه ثم اذا به قفز الى شماله، مرة هكذا. فالذي يلاحقه لا يستطيع ان يستبين له خطه. عمر رضي الله عنه عندما اراد ان يعرف معنى الاستقامة نبه الى المحترز الهام الذي لفت الرسول في الاحاديث التالية بعد ان لفت القرآن نظرنا الى ذلك. يقول عمر: الاستقامة هي ان لا تكون كهذا الثعلب، آمن اذا رأيت المصلحة قد اتفقت مع شرع الله تعانق الشريعة وتسير على نهجها مطمئنا آمنا ممتنا على الله عز وجل بأنك مستقيم. فإذا تحول الضرب وتبدلت الحال ورأيت أن راحتك وطمأنينتك وأن رغبك مصالحك تقتضي أن تبتعد عن هذا الخط الذي كنت تلزم نفسك به، إذا بك انحرفت يمينا ولا تعدم أن تجد لنفسك المبررات وأن تجد لنفسك الفتاوى التي تغطي بها انحرافك، بعد حين تجد ان الحالة تبدلت وان ظرفا ثالثا قد طرأ عليك فتنتقل من هذه الحالة الى حالة ثالثة اخرى. فاذا عاودتك الظروف الموافية والمتفقة مع اتباع شرع الله عز وجل ورأيت ان مصلحتك لم تتأثر ابدا عدت مرة ثالثة الى صراط الله سبحانه وتعالى. فاذا الله عز وجل عندما يقول لرسوله ويقول لنا ايضا فاستقم كما امرت، انما ينهانا الله عز وجل عن هذا الروضان. وعندما يقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ينهانا عن هذا التقلب او الروضان كما يقول عمر رضي الله عنه. اما ذاك الذي يقول امنت بالله عز وجل ثم يسلك من اول حياته الى اخر حياته طريقا معوجة طريق فسق طريق انحراف، هذا مستقيم في الواقع لكنه مستقيم على ماذا؟ مستقيم على نهج آخر غير نهج الله عز وجل. وإنما الذي ينبهنا إليه كتاب الله عز وجل هو الخوف، هو ضرورة الخوف والاحترام من إنسان يجعل الدين تابعا لأهوائه ومصالحه، ويجعل هواه قائدا لحياته. فإن وجد أن مصلحة شهواته وأهوائه تتفق مع كثير من بنود الدين في كثير من الظروف والحالات، تجده سائرا على صراط الله عز وجل. ولكن إذا تبدلت الحال واختلف الظرف، نفض يده عن أوامر الله عز وجل وشق لنفسه طريقا عن يمينها. إذا تبدلت الحال مرة ثالثة يبدأ هذا الناس وشق لنفسه طريقا عن يسار الدين وأوامر الله عز وجل. وأكثر ما يبتلى فيه الناس من المؤمنين بالله عز وجل هم هذا السن، أي هذا النوع من الانحراف، الانحراف الكلي لا حديث عنه. وقلما يكون الانحراف الكلي المستمر المستمر متفقا مع الإيمان بالله عز وجل. أخيرا لا بد أن يتغلب أحدهما على الثاني قطعا. ولكن المصيبة التي لا نكاد نتخلص منها والواقع الذي يفرض نفسه في كثير من الحالات على كثير من الناس المسلمين، وهذا الذي نبه إليه عمر بن الخطاب وهو يفسر الاستقامة. نحن كلنا نعلم أيها الأخوة أنك إذا نظرت إلى المسلمين من خلال مقياس الصلاة قد ترى كثيرا من الناس مسلمين ولله الحمد، وإذا نظرت إليهم من خلال الكلم الطيب الذي يخرج من أفواههم كلمات التوحيد التسبيح الأذكار كذلك، قد تجد أن كثيرا من الناس ولله الحمد بخير، بل أقول أكثر من هذا. إذا نظرت إلى واقع المسلمين من خلال مقياس الحج إلى بيت الله الحرام أيضا عدت باستبشار عظيم وتفاؤل كبير، وتصورت أن المسلمين كلهم بخير، وأن أكثر المسلمين ولله الحمد سائرون على أوامر الله عز وجل. لكن هذه الأشياء فيها مغانم دون أن تكون فيها مغارب. ما الذي يجبر الإنسان أن يصلي في اليوم 5 مرات لا سيما بعد أن يتعود جسمه على هذه الحركات؟ الإنسان إذا تعود على شيء يستأنس به مهما كان. الرجل إذا تعود على أعمال رياضية معينة ومضى على ذلك 40 يوما مثلا تجد أن جسمه يتعطش إلى هذه الحركات، وإذا انفصل عنها يستوحش جسمه. أي نوع من الحركات إن صابر الإنسان عليها أنس بها يستوحش أن يبتعد عنها، إن كانت أعمالا دينية أو غير دينية. فإذا الإنسان تعود على الصلاة يندفع إليها بحكم العادة، لذلك هذا لا غرامة فيه. كذلك كثير من مظاهر الطاعات والعبادات، وأعد منها الحج إلى بيت الله الحرام والصوم صوم رمضان. كثيرون هم الذين يمرضون مرضا يسمح الشارع لهم بسببه أن يفطروا، ويعز عليهم مع ذلك

اما اذا كانت المرأة كافرة وليست ملتزمة بهذا الامر فلا تفصيل ولا كلام قط. وكل اجتماع بين الرجال والنساء اذا كانت النساء بهذا الشكل محرما بكل الظروف والاسباب والاوضاع اذا ما كانت هنالك قرابة تمنع من الزواج. لكن انا اسأل عندما تكون النساء محتجبات محتشمات هل يجوز مع ذلك ان يختلط الرجال بالنساء والاقارب وابناء العمومة وابناء الكهولة وهل يعد هذا سيرا على الاستقامة؟ طيب واذا قلنا لا يجوز فهل في كل الاحوال لا يجوز؟ لا. عندنا قائمة كنت تحدثت عنها قبل اليوم واعيدها الى الذاكرة الان لا غير منها ما عداها كل واحد. اذا كان لقاء هؤلاء الاقارب او الرجال مع النساء كان في قرابة ولا ما كان في قرابة من اجل دراسة علم شرعي يدخل في فروض العين او في فروض الكفاية فلا مانع بشرط ان لا تكون النظرات نظرات محرمة نظرات عادية سطحية بس ان يكون هذا اللقاء لقاء شهادة استدعى القاضي انسانة لتشهد ليسمع دعواها ليسمع دفاعها لا مانع. ان يكون هذا اللقاء من اجل حل مشكلة اصلاح ذات بين ايضا لا مانع. يعني في بعض الاحيان اسرتين بينهما قرابة بعيدة او ليست ببعيدة المهم انه احمق يعني ما من ممن يجوز للرجال ان يعني يجلس مع النساء بدون تحدث. ولكن وقعت مشكلة بين الاسرتين موجوده نعم واردنا ان نصلح بينهما لا مانع ان يستمع الرجال والنساء من اجل السعي الى الصلح ومن اجل السعي الى حل هذه المشكلة من خلال كلام حوار نقاش بيان لا مانع من اجل ذلك بشرط ان يكون الاحتشام متوفرا لان تكون النظرات نظرات سطحية غير محرمة. لا مانع ايضا من مثل هذه الجلسة عندما تكون هنالك مناسبات مثل رجل مريض قام بعمل جراح ونجحت عملية الجراحية وعاد الى داره اراد بعض قريباته ان يهنئوه بالسلام لا مانع اذا كان هذا الاحتشام متوفرا وكانت النظرات نظرات فتحية بهذا الشكل وبهذا الوضع المحدود وضمن حدود داخلة اللياقة والاعراف الاجتماعية كذلك لا مانع. هذه الاشياء المحددة حل مشكلة اجتماعية دراسة علم داخل فروض العين او الكفاءة نظرة قضائية تحتاج الى دعوة الى شهادة الى مناقشة الى حوار واجبات اجتماعية تدخل بزيارة الرحم التي امر الله عز وجل بها لا مانع. لكن عندما ننتهي من اداء هذه الوظيفة الاجتماعية ينبغي ان ينتهي اللقاء. فمثلا دخلت بنات الحقولة للعمومة او الى اخره على هذا الرجل المريض ودعوا له بتمام الشفاء والعافية يتكلم الكلام اللائق ما ينبغي بعد ذلك ان نستمر على نجلس ويتحول المجلس الى اخذ وعطاء وجذب ورد. تحول الامر الان من شيء جائز مباح الى مجلس اخر ينبغي التنزه عنه. استمعت الاسرة والاقارب من اجل الاصلاح، اصلاح ذات البين، من اجل حل المشكلة، مشكلة سوء تفاهم بين عائلة. والحمد لله زالت المشكلة وحلت النازلة وصلح الامر واصطلح المتخاصمين. لا يجوز بعد ذلك ان يظل الرجال والنساء مستمعين بعضهم مع بعض. انتهت المهمة، النساء يخرجن الى غرفة والرجال يكون في غرفة الاخرى. وهكذا فالانسان الذي يريد ان يطبق الشرع بذوقه يعلم حدود الشرع، باحساسه الديني يعلم حدود الشرع. لكن لو فرضنا انتهت المشكلة واصطلح المتخاصمون وفتحنا الاقاصيص والنكات والاحاديث المرحة وما الى ذلك، هذا الجو ان يبقى الرجال والنساء مجتمعين ومجتمعات. هذا الامر كل انسان مسلم ينبغي ان يعلمه. اذا في الشريعة الاسلامية عندما شرعت الحدود كأنها تنبهنا الى قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وتطبيق اليسر على هذا النحو، عندما تتوقف المصالح على نوع من اللقاء، من الحوار، مصلحة علم، مصلحة قضاء، مصلحة حل خصومة، مصلحة زيارة رحم، فلا مانع. يضمن حدود الحشمة، يضمن حدود الستر، يضمن حدود اللياقة. مثلا تتم خطبة فتاة، الشارع أمر، هو أول من أمر بأن يرى الخاطب من مخطوبته ما يدعوه إلى نكاحها، وقد أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا إرشاديا. إذا هذه الرؤية ضمن هذا النطاق لا ينحرف عن جادة الاستقامة. انتهت الرؤية، يتصور الشاب ما ينبغي ان يتصوره، وقرر في نفسه الرضا والثورة في اتمام مراحل الزواج، وكذلك الطرف الاخر. بعد هذا ما ينبغي ان يكون بينهما لقاء ولا مجالس ابدا الا تحت ظل عقد الزواج. فإن قال المخطوب يا أخي، المخطوب كما يقول يضع علينا الفاتحة. نعم، هذا الكلام كلام لا يقره الشرع، هي فاتحة الشيطان وليس لها من معنى أبدا. نعم، الفاتحة التي لها قيمة هي التي تتوج بالعقد. فاتحة بدون عقد معنى ذلك ان كل من الشاب والفتاة اجانب عن بعض. ده الامر، الشيء اللي ربي عز وجل امر به تم، واللقاء تم. انت نعم، لو ان الشاب او الفتاة قال احدهما: والله انا ما استطعت ان اخذ فكرة جيدة، نهاية ثانية وثالثة، ولكن بعد ان يفهم الامر تماما فإما أن يقول نعم أو لا، وبعد ذلك لا لقاء ولا مجالس إطلاقا. لماذا؟ لأننا طبقا لهذا الميزان الذي وضعناه، ما نحن وضعناه، الشريعة وضعته، طبقا لهذا الميزان الذي رسمته لنا الشريعة الإسلامية، اللقاء الأول لمصلحة، اللقاءات الأخرى لا مصلحة فيها أبدا. وهكذا، إذا ليست المجالسة دائما التي من هذا القبيل محرمة بشكل حرفي، لا، ولكن لا نستطيع ان نقول هي دائما ايضا مباحة. هذا مثال لمعنى الاستقامة التي امر الله بها، وهي احتراز عن الصورة التي رسمها لنا الامام الغزالي. وما اعلم ان هنالك شيئا اشق على الانسان المسلم من الاستقامة على ما التزمه من اوامر الله عز وجل. الايمان بالله نظريا ما مشكلة، دعوة، لكن المشقة تبدأ عندما يتحول الإنسان من الإيمان النظري إلى التطبيق السلوكي. هذا صعب، ذلك لأن معاني الإيمان كبيرة وكثيرة جدا، والسير على مقتضياتها سيرا لا يتناهى، وآداب الإسلام وضوابطه وأوامره والنواهي التي ينهانا الله عز وجل عنها كثيرة جدا. الإنسان قد ينزلق، ولكن على الإنسان عندما ينزلق أن لا يدرر انزلاقه، وأن يغطي هذا الانزلاق رأسا بتوبة وإنابة إلى الله عز وجل. وهذا معنى قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولم تفتوا. لا، في رواية: ولم تفتوا. استقيموا يعني انهزوا هذا الاستقامة، ولم تفتوا أي لم تحصوا الآداب والأحكام والأوامر التي أمر الله بها والنواهي التي نهى الله عز وجل عنها. لا بد أن يقع انزلاق، ولا بد أن يقع خطأ، لكن أنا أرجو أن يكون انزلاقا وخطأ بشرط أن لا يتحول إلى عمل مضرر. هذا هو الأمر الخطير. يعني عندما الإنسان ينزلق في محرم من المحرمات أيا كان، فيذكر بالله فيتألم ويندم ويتوب إلى الله، لا مشكلة، ما في مشكلة أبدا، يدار عز وجل يذكر. ولكن عندما يجد نفسه قد تكررت منه هذه الحالة فيرى أنه لا يستطيع أن يرعي، يبرر انصرافه، مثل ذلك الرجل الذي ذكره شاب من ابنائه او اقاربه او اعضاء اسرته، ذكره بان هذا الاختلاط بهذا الشكل غير جائز، فقال له: لا تتعصب، لا تتجمد، نعم لا تتمشي كثير. لاحظوا، اذا هذا ليس انزلاقا، هذا انحرافا، عز على قائده ان يعترف بانه اخطا في حق الله عز وجل، وصعب عليه ان يعترف بانحرافه، فغطاه بماذا؟ بالمبرر، وجعل الاخر هو المخطئ، في حين انه جعل من نفسه هو الملتزم وهو صاحب المنهج السديد. هذا معنى كلام رسول الله: استقيموا ولم تفتوا، أو ولم تفتوا. اللهم إذا كانت الانحرافات أو الانزلاقات أخطاء عقلية، كلنا نخطئ أخطاء عقلية، والله ورسول الله يقول: أتبع السيئة الحسنة تمحوها، انتهى الأمر. ولكن المصيبة أن نبرر انحرافاتنا وأن نبرر أخطاءنا. نظرا إلى صعوبة هذه الاستقامة، ورد أنه رسول الله، أن رسول الله رؤي في المنام، رآه بعض الصالحين فقال له: يا رسول الله، ورد أنك قلت سيبتني، فما الذي سيبك منه؟ قال: سيبني من سورة هود قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. نعم، أي إن هذا الأمر الموجه إلى الله عز وجل يحمل في طياته تهديدا خطيرا جدا، بسبب أن الاستقامة أمر صعب جدا، وأن الإنسان ضعيف. ولذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وكأنه سيقع في طائلة هذا التهديد، فسيبه الخوف من هذا الكلام. والحديث صحيح، سيبته، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بالمقابل فإن الإنسان الذي استقام على أمر الله يهدى استطاعته، كما قال الله: فاتقوا الله ما استطعتم. الذي استقام، كل من حرف قال وتاب الى الله وكان شانه كشان الانسان الذي يسير في طريق بين الحين والاخر يتعثر ويقع، فاذا قام نفض الغبار عن جسمه وعاد يسير على الجاد المستقيم. كل انسان هكذا شانه، فان الله عز وجل بشره ببشارة ما اعلم في كتاب الله عز وجل بشارة اجل ولا اعظم. وهذه البشارة ومثل قوله عز وجل: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. متى تتنزل؟ لا يوم القيامة، عند الموت. هذا معنى الآية: تتنزل عليهم الملائكة، أي عندما يقع الواحد منهم في سياق الموت. في تلك اللحظة يرسل الله ملائكة مبشرين، يبشرونهم أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فأنتم المؤمنون إليها عما قريب. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لاحظوا هذا الدليل على أن الكلام يوم في دار الدنيا لا يوم القيامة، وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعوا، أي ما تطلبون، نزلا من غفور رحيم. هذا الكلام ما أظن أن الإنسان يسمع بنزيل عليه. وقد ورد في الصحيح أن الإنسان إذا ختمت له بخاتمة حسنة وكان من هؤلاء المستقيمين على أمر الله عز وجل، فإنه عندما يقع في سياق الموت يبعث الله عز وجل له ملائكة يبشرونه بهذه البشارة، كما قال الله عز وجل: ولا يشترط ان يرى الملائكة اقارب المؤمنين. ابدا، هذا غباء الذي يقول هذا الكلام. نعم، في تلك اللحظة يرفع الله الحجاب عن هذا الانسان الذي يقع في سياق الموت. هذا نص القرآن. نعم، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، هذا في دار الدنيا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لكن الذين من حوله قد لا يرون. نعم، ويأتيه ملك فيقول ان الله سبحانه وتعالى يريد لقاءك، مشتاق الى لقائك، افتحب لقاءه؟ نعم. فالمؤمن الذي اخذ هذه البشارة عندما يسمع هذا الكلام الاخر تكون هذه الكلمة اعظم وقعا في نفسه من البشارة الاولى، ويشعر انه بحاجة الى ان يسرع قبل لحظة في الخروج من هذه الدنيا للقاء الله عز وجل. واما الاخر الذي جاءه الموت ولم ير امامه الا ظلاما فيتحول اليه. وطبعا هذا الانسان يموت ميتة اخرى، ولا نريد ان نطيل الحديث في ذلك. ايضا يأتيه هذا الملك فيقول ان الله يحب لقاء، فلتحب لقاء الله عز وجل. ينظر هذا الانسان الى حاله، ما كان يشعر بالله ولا بوجود الله ولا بانه على موعد في لقاء مع الله عز وجل، فيشعر بالاسى والكرب الخالق يطبق على كيانه كله. نعم، ولذلك كلمة ان الله يحب لقاءك، نعم، ورد في الحديث الصحيح عندما قال ذلك قالت عائشة: يا رسول الله كل ما يكره الموت. قال صلى الله عليه وسلم: ليس بذاك، ولكن الذي ختم الله له بخاتمة حسنة. اذا حان حينه، يعني اذا جاءت سكرات الموت، اراه الله سبحانه وتعالى مكانه عن طريق هذه البشارة. ثم يأتيه الملك فيقول هذا الكلام: فيستعجل الموت لحظة قبل أخرى. نعم. ولو نظرنا إلى الذين يرحلون عن هذه الدنيا، لو نظرنا إليهم وهم في الدقائق الأخيرة لفرقنا بين إنسان تلقى البشارة من ربه وإنسان لم يتلقى إلا نقيض ذلك. تجد ذلك على السحنة، تجد ذلك في المظهر، تجد ذلك في العلائم، تجد ذلك في قطرة تغشى الوجه، أو في مظهر آخر تجد في عرق خفيف آخر يغشى الجبين. نعم. وهذا ما هو ثمنه؟ صحيح الاستقامة، لكنها ليست بتلك الاستقامة التي تتعارض مع قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر أبدا. متى وجدت نفسك أخطأت أو وجدت نفسك تعثرت أو تضام جسمك الغبار وواصل الطريق، لو ألف مرة أخطأ الإنسان ثم إنه تاب إلى الله ولقي الله عز وجل وليس عليه أثر من هذه الأخطاء كلها. نعم. لكن من فرق؟ الفرق أن رجلا يخطئ فيتوب ويعود إلى الله عز وجل ويقول يا رب اغفرني، وإنسان آخر يخطئ فيذكر فتأخذه العزة بالإسلام ويبرر، هذا هو البلاء السائق الماحق. يعني أنا عشت حياتي أيها الأخوة وأمامي نماذج وأمثلة غريبة وعجيبة. كثيرا ما ألقى فسقة من حريفين بالمناسبة تخطر في بالي أن أذكرهم بالله، أجد أن الواحد منهم والله أيها الأخوة تضاءل تضاءل وأصبح في غاية الذل ويكاد يبكي ويقول أنا والله ما أعترف، أنا مخطئ، أنا مذنب، أنا آثم، وانا ادعو صباحا مساء ان ربي عز وجل يخلصني من هذه الحال وادعي لي انت الثاني، فاجد نفسي متحرقا عليه ومشفقا عليه. انا اعلم ان هذا الانسان سيتوب الله عليه يوما ما ان عاجلا او اجلا. لكن كثيرا ما اجد انسان اخر شم رائحة الاسلام كما شممت وانس بكلام الله كما انس وأحس بمعنى القرب بالله ومعنى البعد عن الله، وهو يعلم أن هذا أمر الله عز وجل، كما أعلم يعيش حياة إسلامية، فيخطئ في حق نفسه أو حق أهله مثلا. أقول له أنت تعلم هذا غير جائز، وهذا غلط وخطأ، فارعي عنه، وإذا به غضب، وإذا بالعزة بالإثم قد أخذت منه ما أخذها، بل إذا به قد وضع بيني وبينه حاجزا وحجابا من سوء العلاقة، نعم، لأنه يبرر لنفسه هذا الأمر، هذا هو الأمر الخطير. ماذا؟ عندما كنا نشرح حكم ابن عطاء الله حكمة مرت بنا أنا لا أنسى حفرت في ذهني وفي أغوار قلبي، معصية أورثت ذلا معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. إذا كانت المعصية نتيجتها أنها تجعلني أمرر الخبة في الأرض وأجد نفسي في غاية الضلال والبعد عن الله وتدفعني إلى أن أعتكر قلبي بكاء على واقعي وأظل أنادي الله عز وجل، فما أجمل ما تتركه لهذه المعصية من آثار، وما أجمل ما تفتح نوافذ وطرق طرقا بين صاحبها وبين ربه عز وجل. المعصية معصية، لكن عندما تترك هذه الآثار تجذب صاحبها إلى الله، بينما طاعة أورثت عزا واستكبارا. رجل قال أنا شفت النبي بالمنام في زماني، قال أنا أصلي، أنا بصوم رمضان، أنا قرأت من الدين كذا وكذا وكذا، نعم، وعلى هذا العمل من قلت هذا ممكن حله هيك وتفسيره هيك ومبرراته هيك ومدري ايش والله سبحانه وتعالى ما بيأخذنا نعم يبقى أمثلة كثيرة على هذا أيها كثيرة على هذا نعم لا تستطيع أن تنهى ولا تستطيع أن تذكره الله عز وجل هذا الإنسان طاعاته هي التي تهلكه كما أن معاصي ذلك الإنسان هي التي جذبته إلى الله الطاعة طاعة المعصية معصية لكن آثار المعصية عندما تكون ألما وأثما وتذللا بين يدي الله عز وجل فإنها تسحق هذه الآثار المعصية وتجذب صاحبها إلى الله والطاعة طاعة بشرط أن تكون طاعة في جوهرها وفي شكلها لكن أنا عندما تكون طاعتي إثارة وأنت رسول الله في المنام أصبحت إذن أنا في رتبة لا ينبغي أن يكونني فيها النقد أبدا طيب إذن هذه الرؤية لماذا لا تكون نعم رقية من رقى الشيطان لماذا لا تكون منزلقا لو أن الإنسان قام الليل كله كل ليلة كان يقوم من المساء إلى إشراقة الفجر يصلي ويقرأ القرآن كله من المساء إلى الصباح ولكن يوم من الأيام جلست قال أنا ميزي بهالبلد كله مثل أحدي فيه أنا أصبح لي كذا وكذا يعني أنا جبل الأنبياء كان يعني هذا العمل أكيد أنا من الصالحين هذا الإنسان هذه الصورة من الطاعة أنزلته إلى الحديث لأن أساس الطاعة العبودية والعبودية ضد الكبر ضد العجرة نعم أنا عندنا أكون منحرفا في حق نفسي في حق أهلي في حق أولادي بناتي ثم يكون جار لي عام جاهل ولا يعرفه في المجتمع احد يقولون لي يا هذا انت انسان معروف بدينك كذا وكذا وكذا انت اخطأت في حق الله عز وجل فيما يتعلق باهلك ابنتك زوجتك اولادك يقول طلعت في البيت وشعرت ان هذا جرح لكرامتي يقولون هذا حتى يزيل هذا انا اللي بقعد معلم الناس انا الذي اشرح لهم واوضح لهم فغضبت وتاثرت من كلامه ووضعت في نفسي الضغينه والحقد تجاهه والله ايها الاخوه اقسم لكم بالله ان لا ديني لا عبادتي لا علمي لا تاليفي كلها لا تساوي عند الله شر يا مكلف وغدا هذا الانسان الجاهل الذي نظرت اليه فاغضبني انتقاده عليه هذا الانسان في ميزان الله افضل منه هذا هو البلاء الذي ينبغي ان نترفع عنه مسلم يحصل لكن ان شاء الله يحصل لكن اذا ذكر قبل اذا ذكر بخطئه لم تاخذ العزه للاسم وشكر بل شكر الله ان الله ارسل له من يذكره ارسل له من ينبهه نعم قلت لكم بمناسبة ان والدي امد الله في حياته كان مرة في بعض ربوع لبنان ومر بحديقة كلها ممتلئة اشجار ليمون وزهر الليمون كان يعني كله متفتح فأخذ ينظر إلى هذه الحديقة ويتمتع بعبقها وزهرها نعم وقد وضع يديه وراء ظهره قال لي جاء رجل فباعد يدي التفت إلى رجل عامي لا تظهر عليه سيما العلم عادي من الناس قال لي أين بيت صباغ الليمون هل ظننت ان يسالني عن بيت انسان قلت له معذره فانا غريب لست من هذا البلد فتبسم وقال وانا ايضا غريب مثلك لما قال هذا الكلام صحيت من غفلة، وكأني كنت على وشك اختناق من غفلة فصحت، وعلمت ان هذا انسانا ارسله الله الي من يصيبني، وكأنه يقول لي بدلا من ان تغسل بذهب الليمون تذكر من صدق، تذكر من وضع فيه هذا العبق. فشكرته وقلت له ليس صباغ الليمون قلب المؤمن؟ نعم. وقال عجبت باي لسان اشكر هذا الرجل، هذا رجل عام في نظره من الناس، المؤمن يقدر ان هذا الرجل العام ربما كان من الانبياء، ربما كان من الصالحين، ولا يخدعنك انه لا يتمتع بمظهر دين، ولا تخدعن نفسك بانك تتمتع بمظهر دين. فما اكثر ما غرت هذه المظاهر في صورها السلبية وفي صورها الايجابية. نعم، المهم ان الانسان ينبغي ان يكون رجاعا الى الله، ان يكون متأثرا على خطأ، وان يكون متأثرا ممن ينصحه ويدعوه الى الإرهاب. والحمد لله رب العالمين.